وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. الأخ قالون تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة حفظك الله. السؤال الأول سؤال طرحته يوم الأحد ولكن الصوت كان غير مسموع، وهو إذا وجدت شيئا في الطريق ماذا أفعل به؟ بارك الله فيك. مع ذكر الأدلة، يعني شيء من الفلوس من الأموال. خير إن شاء الله. طيب، لا بس رجاء بالنسبة للأسئلة الأخرى ارفع الصوت عندك قليلا. أخ قالون، الأخ يسأل يقول إذا وجد شخص في الطريق شيئا ماذا يفعل فيه؟ الجواب، هذا يسمى اللقطة، واللقطة تتفاوت، فمنها ما هو من ضالة الإبل والغنم، وهذه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها حكما، ومنها ما يكون مالا فهذا له حكم آخر. فبالنسبة لضالة الإبل، إذا وجد الشخص إبلا مثلا فإنه يتركها ولا يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يجدها ربها. وأما ضالة الغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإنها لو لم تؤخذ لضاعت، لأنها تحتاج إلى الرعاية ولا تقوم بنفسها، فإما أن يأخذها وإما أن يتركها، يأخذها غيره أو يأكلها الذئب. وأما لقطة المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرف عصاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم شأنك بها. فبالنسبة للقطة المال، الشخص يأخذها ويعرف عدد المال الموجود و الأمارات المتعلقة بالكيف مثلا الذي كانت فيه شكله وبعض علاماته، ثم يعرفها سنة كاملة. تعريفها يكون في الأماكن التي يظن أنه يصل الخبر لصاحبها فيه، فمثلا عند الدكاكين والبائعين الذين في المنطقة يخبرهم أنه وجد في هذا المكان مالا وصفته كذا وكذا بأمارات معينة، فإذا جاء صاحبه فإنه يوصل إليه ويختبره في أمارات هذا الشيء، فإذا تبين أنه له دفعه إليه، فيقوم بتعريفها سنة كاملة، فإذا جاء صاحبها وإلا فإنه ينتفع بها ولا حرج فيها. وهذا الحكم لا ينطبق في الحرم، فإن لقطة الحرم على المسلم أن يتركها ولا يلتقطها حتى يأتيها ربها يأخذها، لأن اللقطة في الحرم فيها حكم خاص، وجاء التحذير من لقطة الحاج، فلأجل هذا يتركها حتى لا يتعرض لما جاء فيها من الوعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة فإنه يضمنها له إذا جاء الشخص، ولكن التعريف هو الذي يحدد بسنة، يعني لا يعرفها أكثر من السنة. فإذا جاء صاحبها وتأكد الرجل أن هذا صاحب المال فإنه يضمن هذا المال له، وإن كان يعني في ذلك شيء من الخلاف، ولكن هذا من باب الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم.